إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه. نواصل إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة ما ذكرناه في الحلقة السابقة عن مسألة حقوق الأولاد وذكر قصص العرب في ذلك وما ذكر من الآثار التي تبين طريقة السلف في تربية أبنائهم وكذلك ما كانوا يؤدون إليهم من الحقوق. الإنسان يحب أبنائه بالفطرة ولا شك، ولا بد أن نقول مسألة ليست هي خفية ولكن لربما يغفل عنها الإنسان، أن حب الولد حب فطري، فالمرء يحب ابنه على ما كان عليه من الأخلاق، ما كان عليه من الشخصية، وحب الوالد يحتاج إلى اكتساب، لا بد أن تؤدي بعض الأمور التي تؤدي إلى تحبيب أبنائك بك. لا نقول أنك تنشئهم على الدلال الزائد الذي يؤدي بعد ذلك إلى الأنانية، لكن المقصود أن تكون معهم حسن الأخلاق. لربما يتحمل الابن بخل أبيه عليه أو أنه تنقيصه في بعض الأمور التي سيكتشف بعد ذلك أن فيها فائدة إذا لم يكن بخلا طبعا، ولكنه لا يتحمل أن يكون محتقرا. كلما جاء بشيء طيب لا يمدح، وكلما جاء بشيء حسن لربما يحقر فيقول أنت ما فيك خير، أنت لا تستطيع أن تفعل، أنت أنت أنت، حتى يمل وجود الوالد في حياته. فكيف يريد أن يكسبه؟ لابد أنك إذا كنت تريد أن تكسب ابنك أنك تصطنع إليه المعروف، تكون تعامله كالرجل، تمدحه، تنمي ما في نفسه من ناحية الغريزة التي تحب المدح، وحتى يكون واثقا بنفسه مطمئنا. ليست المسألة أن تنظر له على كبر سنه أنه محتقر وليس فيه خير، فإن هذه من النظرة القاصرة. هل تريد أن يكون عندك ابن واثق من نفسه، إنسان يحسن التصرف، تكون له شخصية قوية، يستطيع أن يقف في وجه الأحداث وما يأتيه من الابتلاءات وأنت تفعل به هذا الفعل من ناحية أنك تحقره وتنزل من شخصيته؟ لا شك أن هذا من المستحيل. فإذا كنت ترى أن هذا الابن هو ولا شك قطعة منك، وترى أن الابن هذا هو انعكاس لك، لابد أن تفعل له ما تتمنى أن تفعله مع نفسك وتتمنى أن يفعله معك غيرك. ولذلك كان بعض الشباب يأتي فيشتكي والده وقسوة الوالد، كان أول ما يقال له أحمد الله عز وجل أن أعطاك درس من نفسك حتى لا تكرر نفس الصورة مع ولدك، فتحاول أنك تجتنب جميع السلبيات التي كانت من الوالد تجاهك، فتنمي عند ولدك الثقة والمحبة والاحترام حتى يكون شخصا ناجحا في المجتمع، حتى يكون شخص تعتمد عليه. فما تدري أنت، لربما يكون في عمر متقدم من عمر هذا الفتى، يكون عمره 10 سنوات وأنت تصاب بعاهة أو تصاب بنقص أو تصاب بكسل أو تصاب بأي آفة من آفات الدنيا، فتحتاج إلى رجل يحمي هذا البيت ويقوم به. وكم من الشباب على صغر سنه قام ببيت كامل مع أن عمره 10 سنوات أو 12 سنة، مع ذلك قام بالبيت وكفل الوالدة والأخوات، ولم يتدمر هذا البيت ولم يتزعزع، لأن أباه كان رجلا حكيما أقامه على قوة الشخصية والثقة في الناس والإطمئنان، ولم يحاسبه على شيء لا يقف عنده كثيرا، فكانت شخصيته شخصية الواثق الذي استطاع أن يكمل المسيرة وأن يأوي البيت من الدمر. فلا بد أن تنظر لأولادك هذا النظر حتى يكون عندك إنسان منتج في المجتمع، عاوي على أقل الأحوال لوالدته وأخواته، يكون إنسان لا يضحك على مثله ولا يدمر البيت من خلال أنه ذهب من يقيم هذا البيت على مسألة الصلاح الديني والصلاح كذلك الأخلاقي والدنيوي. هذه فطرة في القلوب، انظر أنه كيف كان أكابر الناس على جميع الطبقات وعلى جميع الدرجات يتلمسون ذلك ويجدون في قلوبهم ما يجده المرء لأبنائه على ما يصل إليه من المنزلة. حكى الكسائي أنه دخل على الرشيد يوما فأمر بإخبار الأمين والمأمون ولديه طبعا، فلم يلبث قليلا أن أقبل ككوكب أفق يزينهما هداهما ووقارهما، وقد غض أبصارهما حتى وقف في مجلسه احترام للوالد، فسلم عليه بالخلافة ودعوا له بأحسن الدعاء فاستدناهما، فأسند محمد عن يمينه وعبد الله عن يساره، ثم أمرني يقول الكسائي ثم أمرني أن ألقي عليهما أبوابا من النحو، فما سألتهما شيئا إلا أحسن الجواب عنه، فسره ذلك سرورا عظيما وقال كيف تراهما؟ فقلت أرى قمري أفق وفرعين شامة يزينهما عرق كريم ومحتد، سليلي أمير المؤمنين وحائزي مواريث ما أبقى النبي محمد، يسدان أنفاق النفاق بشيمة يزينهما حرم وسيف مهند. ثم قلت ما رأيت أعز الله أمير المؤمنين أحدا من أبناء الخلافة ومعدن الرسالة وأغصان هذه الشجرة الزلالية آدب منهما ألسنا ولا أحسن ألفاظا ولا أشد اقتدارا على الكلام روية وحفظا منهما، أسأل الله تعالى أن يزيد بهما الإسلام تأييدا وعزا ويدخل بهما على أهل الشرك ذلا وقمعا. وأمن الرشيد على دعائه ثم ضمهما إليه وجمع عليهما يديه فلم يبسطهما حتى رأيت الدموع تنحدر على صدره، ثم أمرهما بالخروج وقال كأني بهما وقد دهم القضاء ونزلت مقادير السماء وقد تشتت أمرهما وافترقت كلمتهما بسفك الدماء وتهتك الستور. وهذا مما أحس به الرشيد، فقد كان بينهما بعد ذلك ما كان من قتل المأمون لأخيه محمد الأمين، وسب أعرابي ولده وذكر له حقه، يعني يسبه يقول أنا حقي عليك كذا وكذا، فقال يا أبتاه إن عظيم حقك علي لا يبطل صغير حقي عليك. وقال بعضهم في ابنته مشفقا عليها وقد نسي أن رزق الله واسع وعطاءه لا ينفد، أحب بنيتي ووددت أني دفنت بنيتي في قاع لحدي، وما بي أن تهون علي لكن مخافة أن تذوق الذل بعدي، وإن زوجتها رجلا غنيا فيلطم خدها ويسب جدي، سألت الله يأخذها قريبا ولو كانت أحب الناس عندي. وكان الزبير بن العوام رضي الله عنه يرقص ولده، هذا بيان كيف كان السلف يعاملون الأولاد، كان يرقص ولده ويقول أزهر من آل بني عتيقي، عتيق هذا وصف أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكان هو جده من أمه لأنه كان الابن ابن أسماء بنت أبي بكر، أزهر من آل بني عتيقي مبارك من ولد الصديق ألده كما ألد ريقي. وكانت عرابية ترقص ولدها وتقول يا حبذا ريح الولد ريح الخزامة في البلد، أهكذا كل ولد أم لم يلد مثلي أحد. هذا إشارة إلى الإشفاع العاطفي للأبناء إخواني وأخواتي. وكان أعرابي يرقص ولده ويقول أحبه حب الشحيح ما له، قد ذاق طعم الفقر ثم ناله، إذا أراد بدله بدا له. وكان لأعرابي امرأتان فولدت إحداهما جارية والأخرى غلاما، فرقصته أمه يوما وقالت معايرة لضرتها الحمد لله الحميد العالي أنقذني العام من الجوالي، من كل شوهاء كشن بالي لا تدفع الضيم عن العيال. فسمعتها ضرتها فأقبلت ترقص ابنتها وتقول وما علي أن تكون جارية تغسل رأسي وتكون الفالية وترفع الساقط من خمارية، حتى إذا بلغت ثمانية أزرتها بنقبة يمانية أنكحتها مروان أو معاوية أصهار صدق ومهور غالية، يعني مروان بن الحكم، فسمعها مروان فتزوجها على 100,000 مثقال. وقال إن أمها حقيقة ألا يكذب ظنها ويخان عهدها. فقال معاوية لولا مروان سبقنا إليها لأضعفنا لها المهر، ولكن لا نحرم الصلة، فبعث إليها 200,000 درهم. ومن طرائف العرب في الأولاد، بعض الناس قد يبتلى ببعض الأبناء عنده قصور في ذكائه في فطنته ربما يكون فيه شيء من الحمق، فكان العرب عندهم شيء من الطرائف، ولا شك أن المرء لا يعمد إلى هذا في تحقير ابنه، لأن بعض الناس يبدأ إلى تحقير أبنائه في صغر سنهم ويعلق عليهم هذا أثول، هذا غبي، هذا كذا، حتى ينشأ فعلا وهو يحمل هذه الصفات ولا يجد ثقة في نفسه، فكلما يفعل شيء هو صواب تجد يشك هل هو صواب أو لا، هل سيمدحني أبي أم يقدح، فلا يميز في صغر سنه حتى يكبر وهو عنده شيء من الغباء والحمق بسبب فعل الوالد وتعليقه عليه وهو صغير. بل إن الولد في فترة الصغر لابد أن يمدح دائما، يمدح ويثنى عليه، ولدي ذكي، ولدي كذا، ولدي كذا، حتى يبدأ واثقا. ولذلك أهل التربية يقولون أكثر الناس ثقة في أنفسهم الذي يجعلهم الوالد يعطيهم الفرصة أن يتكلموا في كل ما يريدون ويجيب عن أسئلتهم، وكذلك الذي يكون عندهم المدح وإشباع النفس بهذه الصفات. من طرائف العرب ما جاء في الأولاد قليلي التوفيق، فقد قيل أن عربيا نظر إلى ولد له قبيح المنظر فقال له: يا بني إنك لست من زينة الحياة الدنيا. وقال رجل لولده وهو في المكتب، يعني كان يدخلون الكتاب يتعلمون القرآن، في أي سورة أنت يا ولدي؟ قال: لا أقسم بهذا البلد ووالدي بلا ولد. فقال: لعمري من كنت أنت ولده فهو بلا ولد. وأرسل رجل ولده يشتري له رشاء للبئر، يعني حبل للبئر يجلبون فيه الماء، طوره 20 ذراعا، فوصل إلى نصف الطريق ثم رجع فقال: يا أبتي 20 في عرض كم؟ قال: في عرض مصيبتي فيك يا بني. وكان لرجل من الأعراب ولد اسمه حمدة، فبينما هو يمشي مع أبيه إذ برجل يصيح بشاب: يا عبد الله. فلم يجبه ذلك الشاب فقال: ألا تسمع؟ فقال: يا عم كلنا عبيد لله، فأي عبد تعني؟ فالتفت أبو حمزة إليه وقال: يا حمزة ألا تنظر إلى بلاغة هذا الشاب؟ فلما كان من الغد إذ برجل ينادي شابا: يا حمزة. فقال حمزة ابن الأعرابي: كلنا حماميز الله، فأي حمزة تعني؟ فقال له أبوه: ليس يعنيك يا من أخمد الله به ذكر أبيه. وكان لمحمد ابن بشير الشاعر ابن جسيم، فأرسله في حاجته فأبطأ عليه، بعثه ليأتي له بحاجة فتأخر ولم يقضي هذه الحاجة، يعني بعد أن ذهب وفوق أنه ذهب وتأخر لم يقضي تلك الحاجة، فنظر إليه أبوه ثم قال: عقله عقل طائر وهو في خلقة الجمل. وهذا من باب الضرافة، ولا شك أن المرء دائما يحذر التعليق على أبنائه، لربما يكون ظريفا يقولها له من باب أن يضحكه، ويكون المسألة يعني بعض الآباء يكون صديقا لابنه فيأخذ معه ويعطي بشيء من الحزم وشيء من القلة في التعليق، يعني يكون بينهم شيء من الألفة في الضرافة، ولكن لا يجعل هذه طريقة بحيث أنه يحقر ابنه حتى يصل به إلى تدمير الثقة بنفسه. فقال: عقله عقل طائر وهو في خلقة الجمل. فأجابه الابن: مشبه بك يا أبي، ليس لي عنك منتقل. ومن ظريف ما يذكر أن أعرابيا نهى ابنه عن شرب النبيذ، والنبيذ هو الزبيب يوضع في الماء حتى يأتي يكون فيه شيء من الحلاوة، فإذا أبطأ أصبح مسكرا، وإذا شرب لوقته كان شرابا لذيذا من الشراب الحلو. نهى الأعرابي ابنه عن شرب النبيذ فلم ينتهي، وقال يعني لم ينتهي الولد، وفوق ذلك ماذا قال له؟ لأنه لم يعتد منه إلا العقوق، فقال: أمن شربة من ماء كرم شربتها؟ الكرم هو العنب، يعني يوضع في الماء نفس طريقة الزبيب. أمن شربة من ماء كرم شربتها غضبت علي؟ الآن طابت لي الخمر سأشرب فاسخط، لا رضيت كلاهما حبيب إلى قلبي عقوقك والسكر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فيما قلناه فائدة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.